بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 31 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقات الماضية ذكرنا صفة جيشي علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، وذكرنا أن الجيشين حضرا إلى أرض صفين. صفين قرية صغيرة موجودة على الجانب الغربي من نهر الفرات في مقابلة مدينة الرقة السورية المشهورة. ليس معنى وصول الجيشين إلى أرض القتال أن عندهما الرغبة في القتال، بالعكس كانت الرغبة حاضرة في إصلاح الأمر قبل الدخول في موضوع القتال، وخاصة في جيش علي بن أبي طالب كان عنده رغبة كبيرة في تجنب القتال، وأرسل الرسل أكثر من مرة. وذكرنا قبل كده مفاوضات السلام التي سعى فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان الرسول فيها جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. النهاردة هنتكلم على مفاوضات جديدة سعى إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أرض صفين. أرسل إلى معاوية بن أبي سفيان مجموعة من التابعين لمحاولة الصلح بين الطرفين. المفاوضات التي دارت بين الصفين وردت في روايات كثيرة جدا، لكن الروايات في معظمها ضعيفة. الرواية الوحيدة اللي ممكن تحتمل الصحة وردت عند ابن دزيل في كتاب صفين. ابن دزيل من مؤرخي القرن الثالث الهجري، أواخر القرن الثالث الهجري، يعني معاصر للطبري. الطبري كان عايش في بغداد، وكان ابن دزيل عايش في همذان، همذان في إيران، وهو الحقيقة من المؤرخين الثقات وكتبه من الكتب الموثوقة. هو ما ألفش كتاب اسمه صفين، لكن جمع الرواة من هنا وهناك القصاصات التي تكلم فيها عن صفين، وعملوا فيها مجلد أو كتاب صغير اسمه كتاب صفين. يدعم أيضا ما جاء عند ابن دزيل ما ورد عند أبي حنيفة الدينوري. الدينوري النسبة إلى الدينور، دينور مدينة من مدن همذان أيضا، يعني كان برضو عايش في إيران، وبرضو في نفس الفترة الزمنية، كان عايش في أواخر القرن الثالث الهجري. أبو حنيفة الدينوري من العلماء الموسوعيين، كان عالم في الجغرافيا وعالم في الرحلات، أدب الرحلات، وعالم في التاريخ وعالم في علم النبات، له مؤلفات كثيرة في علم النبات، يعني عالم موسوعي، وهو من أيضا من العلماء الثقات اللي نقدر ناخد كتبهم بشكل موثوق. فالاثنين عندهم نفس الروايات بنفس الاتجاه بنفس المعلومات، مما يؤكد أو يدعم صحة الرواية. في الرواية، رواية ابن دزيل، ذكر فيها أن قراء أهل العراق وقراء أهل الشام عسكروا ناحية وكانوا قريبا من 30,000. طبعا الجيوش كانت أكبر من الرقم ده، لكن هو بيتكلم على القراء. القراء في الروايات في هذه الفترة مقصود بيهم حفظة القرآن الكريم وطلبة العلم، يعني الناس اللي بيغلب عليهم الشكل العلمي. دولت كانوا حوالي 30,000 من الطرفين، وكان معسكرهم في أرض الصفين قريب من بعض، ومعسكر جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهم الاثنين قريبين من بعض. فذكر ان القراء كانوا قريبين من بعض، وذكر بعض الاسماء اللي هي تواصلت مع بعضها البعض في المعركة، اللي هم رسل علي بن ابي طالب الى معاوية. ذكر منهم عبيدة السلماني، ذكر منهم عبيدة السلماني، هو اسمه عبيدة بفتح العين مش عبيدة، عبيدة السلماني، وعلقمة ابن قيس، وعامر ابن عبد قيس، وعبد الله ابن عتبة ابن مسعود. كل دولت من كبار التابعين، الأربعة دولت، وغيرهم كمان ذكر بعض التابعين الآخرين في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات. المهم أن الأربعة دولت ومعهم بعض التابعين الآخرين ذهبوا من طرف علي بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفيان، وبدأوا يتكلموا معاه في محاولة الصلح وهم في أرض القتال. المشكلة أن القراء اللي احنا ذكرنا وجودهم ما بين الصفين دولت، فيهم طبعا الحمد لله الأسماء الكبيرة اللي ذكرناها وغيرها من الأسماء الكبيرة، لكن جلهم كان من صغار السن، طلبة علم لكن علمهم قليل، عندهم حماسة لأنهم شباب لكن علمهم إلى حد ما محدود، وبالتالي يخشى من طرف هؤلاء أن أحيانا يتقدم بعضهم للفتوى وهم غير أهل للفتوى، وبالتالي ممكن يحصل منهم مشاكل، وده اللي حصل بالفعل، وخاصة من جيش علي بن أبي طالب. بعض هؤلاء القراء في جيش علي بن أبي طالب اللي هم بيتصفوا بقلة العلم وحداثة السن والحماسة الشديدة خرج منهم الخوارج لاحقا. عشان كده دايما بيقولوا الخوارج من القراء. القراء مقصود بهم زي ما قلنا في هذه المرحلة التاريخية، مقصود بهم حافظة القرآن الكريم وطلبة العلم، منهم كبار التابعين اللي عملوا مفاوضات، ومنهم للأسف الشديد الناس المتحمسة اللي ما عندهاش علم كتير، اللي هم بعد كده يخرج منهم الخوارج زي ما هتيجي في تفصيلات القصة. نيجي للناس اللي هم عندهم علم واللي هم الكبار التابعين اللي عملوا مفاوضات، عملوا ايه؟ راحوا اولا الى معاوية بن ابي سفيان، قابلوه شخصيا وسألوه ما تطلب؟ قال أطلب بدم عثمان رضي الله عنه. قالوا فمن تطلب به؟ أنت عايز مين تحديدا عندنا؟ قال عليا مباشرة، قال أنا عايز علي بن أبي طالب. قالوا أهو قتله؟ قال نعم قتله وآوى قتلته. فهنا في تطور خطير في القصة. عثمان بن عفان قتل بمجموعة احنا عارفين اسمها ودعمتهم القبائل. هنا معاوية بن ابي سفيان مش بس بيقول ان انا اريد قتلة عثمان كما كان يقول قبل ذلك، اللي هم اسماء معروفة من المتمردين الفجرة الفاسقين الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وصعدوا الخروج لدرجة القتل، ودعمتهم بعض القبائل اللي هي قبائلهم الموجودة في العراق، واحنا عارفين القصة وكلمنا فيها كتير. هنا في الموقف ده معاوية بن أبي سفيان بيصعد بيقول ده علي بن أبي طالب نفسه قتل عثمان بن عفان وآوى قتلته. فطبعا التابعين سمعوا الكلام ده يعني اتخضوا منه، رجعوا بسرعة لعلي بن أبي طالب وقالوا له الكلام ده، قالوا له معاوية بن أبي سفيان بيقول أنك قتلت عثمان بن عفان. قال كذبا، لم أقتله وأنتم تعلمون أني لم أقتله. هم تركوا معاوية وجم عشان يبلغوا الرسالة، هم في قرارة نفسهم عارفين طبعا أن علي بن أبي طالب لم يقتل عثمان بن عفان ولم يشترك في قتله، لكن رجعوا بلغوا الرسالة، هم رسل ما بين الطرفين، بلغوا رد معاوية بن أبي سفيان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي بن أبي طالب مباشرة قال كذبا، لم أقتله وأنتم تعلمون أني لم أقتله. فرجعوا إلى معاوية. طبعا هم لسه في أرض القتال، يعني هم في مكان واحد، قرية صغيرة، قرية صفين. فرجعوا إلى معاوية فقال، قالوا له إن علي بن أبي طالب يتبرأ من قتل عثمان، لم يقتل عثمان بن عفان. قال معاوية بن أبي سفيان إن لم يكن قتله بيده فقد أمر رجالا. هو برضو ده تصعيد، يعني هو بيقول طيب خلاص أنا مصدق علي بن أبي طالب فأنه لم يمارس القتل بيده، لكنه أمر رجالا بقتل عثمان بن عفان. فرجعوا إلى علي قالوا له أن معاوية يتهمك بأنك أمرت بقتل عثمان بن عفان. فقال علي بن أبي طالب والله لا قتلت ولا أمرت ولا ملأت، يعني لنا مارست القتال بيدي ولنا أمرت غيري أن يقتل ولنا ملأت، يعني ساهمت أو دعمت أو أيت من قتل عثمان بن عفان أو تآمرت على قتل عثمان بن عفان، لم أشترك بالمرة في هذه المؤامرة. فرجعوا إلى معاوية فقالوا له هذا الكلام. فقال معاوية فإن كان صادقا فليقدنا من قتلة عثمان. خلاص ماشي، هو صادق فيما قال، قتلة عثمان موجودين في جيشه، فليقدنا من قتلة عثمان فإنهم في عسكره. هم قتلة عثمان موجودين عنده في الجيش، خرجهم ويقيم عليهم الحد أو يسلمهم لينا نقيم عليهم الحد وبعد كده نبايع. فرجعوا إلى علي بن أبي طالب، فقال علي بن أبي طالب: تأول القوم عليه القرآن في فتنة ووقعت الفرقة لأجلها، وقتلوه في سلطانه، وليس لي عليهم سبيل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول ان الناس اللي قتلت عثمان بن عفان تأولت اخطاء معينة فعلها عثمان بن عفان في رأيهم، تأولوا القرآن على خلاف الحقيقة فظنوا فيه السوء وقتلوه على هذا الأمر في فتنة. يعني هو لا يدعم هذا الموضوع وليس معهم في التأويل الخاطئ الذي وصل إليه، لكن قال والله ده كان فيه فتنة، وفي الفتنة بتحصل حاجات الناس ما بتبقاش قادرة تسيطر عليها وبتاخد أحكام مبهمة وخاطئة، لأن الرؤية ضبابية، الرؤية سوداء أحيانا. فهو بيقول الناس ديت تأولت القرآن الكريم، يعني كان عندها شيء من الحجة فيما فعلت لكنها أخطأت، لكن لأن الزمن زمن فتنة لم تتضح لها الرؤية، فبلغت إلى الأمر السيء الصعب وهو قتل عثمان بن عفان فقتلوه، ووقعت الفرقة لأجلها. وزي ما انت شفتوا حصل بعد كده صراع وصدام، وحصل تصعيد من جيش يعني عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وقتل أناس في البصرة، وثم صارت الجمل، وحصلت فتنة أكبر وسالت دماء أكثر. فالموضوع صعب، احنا مش عايزين نعرف أو مش هنقدر نحله في لحظة واحدة الآن، والأمر أمر فتنة، فلا بد من التهدئة، لا بد من المبايعة واجتماع الدولة، وبعد كده نبقى نفكر في هذا الموضوع لاحقا. وبعدين بيقول نقطة تانية: هو قتلوه في سلطانه، يعني اللي كان بيحكم ساعتها عثمان بن عفان مش أنا، وليس لي عليهم سبيل، أنا ما كانش في سلطاني، أنا لم أأمر بهذا الموضوع وليست لي قدرة على حله في زمانه، في زمن عثمان بن عفان. الآن قتل عثمان بن عفان وانتقل الأمر إلي، وأنا لا أستطيع أن أحل كل الأمور في لحظة واحدة، ممكن الأمور بتاعت كده تتحسن مستقبلا. الآن أتم البيعة، تهدأ الأمور، تسكن النفوس، بعد كده ممكن نقيم الحد أو لا نقيمه بمحاكمة تحدث لاحقا، ونشوف المخطئ يقام عليه الحد والبريء يبرأ، وصاحب الخطأ يعذر بحجم خطأه، وهكذا، لكن هذا لاحقا ليس الآن. فرجعوا إلى معاوية فأخبروه بهذا الأمر الذي قاله علي بن أبي طالب، فقال معاوية في اللحظة دي انتقل لنقطة تانية خالص، وكان بيكلمهم في قتل عثمان بن عفان، ومن الذي قتله، قتله قتلت عثمان، واتهم علي بن أبي طالب في هذا الموقف زيادة، ورد علي بن أبي طالب على هذا الموضوع. فمعاوية خدهم في منطقة تانية خالص، كلم في قضية جديدة ما كانش بيكلم فيها قبل كده. قال: إن كان الأمر على ما يقول فما له أنفذ الأمر دوننا من غير مشورة منا ولا ممن ها هنا. ممن ها هنا في أهل الشام، يعني ليه هو أتم أمر البيعة وأمر قرار تأجيل القتل لقتلة عثمان بن عفان دون أن يستشير أهل الشام؟ لأخذ رأيي أنا شخصيا، معاوية بن أبي سفيان هو من كبار القوم، يعني معاوية بن أبي سفيان ما هو شخصية عادية في الدولة ساعتها، حتى لأنه هو كان أمير الشام طول الفترة السابقة كل عهد عثمان بن عفان كله، وكمان أواخر زمن عمر بن الخطاب، فهو من كبار رجال الدولة. احنا قلنا قبل كده أن الشام تعتبر أكبر الأمصار، أعظم الأمصار في ذلك الوقت، وهي المواجهة للدولة البيزنطية، فطول فترة السابقة وهو من كبار رجال الدولة. فبيقول دلوقتي حصلت بيعة علي بن أبي طالب دون أن ترجعوا إلي ودون أن ترجعوا إلى أهل الشام جميعا بما فيه من الصحابة والتابعين، فده أمر ما ينفعش، أنتوا أتميتوا بيعته، وأنا لو أنا موجود في أمر الاستشارة ما كنتش هبيعه إلا أن يقيم الحد على قتلة عثمان، فليه خلصتوا الموضوع ليه بدون الرجوع إلينا؟ فرجعوا إلى علي بن أبي طالب وقالوا له: معاوية معترض على بيعتك دون استشارته واستشارة أهل الشام من المهاجرين والأنصار. فقال علي بن أبي طالب: إنما الناس مع المهاجرين والأنصار، فهم شهود الناس على ولايتهم وأمر دينهم، ورضوا وبايعوني، ولست أستحل أن أدعى معاوية يحكم على الأمة ويشق عصاها. المهاجرين والأنصار معظمهم كان عايش في المدينة المنورة وقت الأحداث، ودول اجتمعوا وبايعوني. صح، ما كانش فيهم المهاجرين والأنصار اللي كانوا في الشام ساعتها، ومنهم معاوية بن أبي سفيان طبعا من كرام الصحابة، ما قلناش حاجة، لكن المعظم كان موجود في المدينة. فساعتها دول بايعوني، وساعتها ودلوقتي معاوية بيشق عصا الطاعة، فمالوش ان هو يعمل كده ولا احله. انا لا استحل هذا الموضوع، يعني هو مخطئ في حقي وفي حق الدولة، خطأ كبير. المهاجرين والانصار بايعوني، انتهينا. فرجعوا الى معاوية وقالوا له بيقول المهاجرين والانصار. قال معاوية ردا عليه: ما بال من هاهنا من المهاجرين والانصار؟ لم يدخلوا في هذا الامر. يعني ان برضو عندنا مهاجرين وانصار موجودين في الشام، ليه ما دخلوش في الموضوع؟ فرجعوا الى علي بن ابي طالب، فقال علي بن ابي طالب: انما هذا للبدريين دون غيرهم. هنا بيلفت نظر نقطة مهمة جدا. انت صح عندك مهاجرين وانصار موجودين في الشام اقل من اللي عندنا، بس مش هنتكلم في العدد. انا عندي في المدينة المنورة وفي الكوفة، معايا لما طلعت للكوفة عندي البدريين، فانت ما عندكش ولا واحد بدري. قال: وليس على وجه الارض بدري الا وهو معي، وقد بايعني وقد رضى، فلا يغرنكم من دينكم وانفسكم. يعني دلوقتي بيتكلم في النقطة اللي اتكلمنا فيها في حلقات ماضية، وقلنا ان اهل بدر هم اهل الحل والعقد، هم يعتبروا ممثلين الشعب، هم الدعامة الاساسية للدولة الاسلامية في هذه الفترة، وان عمر بن الخطاب لما كان بيحزبوا امر كان بيجمع اهل بدر تحديدا، ان دولة المؤسسين للدولة. فهو بيقول اهل بدر كلهم بيعوني، سواء قتلوا معايا ولا ما قتلوش، هم بيقتلوا معايا في صفين 6 أو 7 من اهل بدر، بس بقيت اهل بدر كلهم مبايعين برضو علي بن ابي طالب. فبيقول اهل بدر كلهم معايا وكلهم موافقين على بيعتي وكلهم موافقين على رأيي، وان انا اخد القرار في الدولة الاسلامية، وستة منهم او 7 معايا في الجيش، في جيش صفين، فخلاص القضية محسومة. مش مهم يكون عندك انت بعض المهاجرين والانصار طالما انهم مش من البدريين. لما معاك واحد بدري او 2 بدري انا انتظر اسمع رأيه، لكن انا القضية محسومة ان البدريين كلهم معايا في الرأي. واضح كده من المحاورة اللي دارت ان صار عندنا قضيتين مش قضية واحدة. القضية الاولى قضية اخذ الثأر من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه، دي القضية الاساس. وقضية تانية ظهرت لينا على السطح هي قضية المبايعة من اهل الشام من الصحابة والتابعين اللي موجودين في اهل الشام. الواقع اخواننا واخواتنا ان بيعة علي بن ابي طالب صحيحة لا جدال فيها، ان بيعته وبالتالي القرارات اللي هياخدها كلها صحيحة، لان ليس بالضرورة ان يشترك الجميع في بيعة الخليفة، ولكن الاغلب والاغلب كانوا مبايعين لعلي بن ابي طالب. هناك قلة لم تبايع علي بن ابي طالب في الشام من المهاجرين والانصار، وهم كلهم عظام القدر وعندهم أهمية كبرى جدا عندنا في الميزان، لكن ليس بالضرورة أن يبايع الجميع. البيعة بتكون بالأغلب، لازم عند مبايعة أي إنسان يكون في ناس موافقة وناس مش موافقة. فالموافقين خلاص، الموافقين عندنا الحمد لله عدد كبير وهم الأغلبية، وبايعوا علي بن أبي طالب. والظروف السياسية اللي مرت بيها المدينة المنورة وقت بيعت علي بن أبي طالب ما كانش ينفع أن هي تنتظر حتى يأتي الصحابة والمهاجرون من أطراف العالم الإسلامي كله، من الشام ومن غيرها، حتى يبايعوا علي بن أبي طالب. كان لازم يحسم الأمر بسرعة، وإلا كان تولى أمر المسلمين واحد من أهل التمرد الذين تمردوا على عثمان بن عفان، وكان معهم السلطة والسيف والقوة والعدد. فعشان كده يعني الصحابة اجتمعوا على بيعة علي، وكان لازم الموضوع يخلص بسرعة، ما ينتظرش بقى لما يأتي أهل الشام أو غيرهم من المهاجرين والأنصار. في نفس الوقت زي ما قلنا البدريين كلهم مع علي بن أبي طالب في بيعته، خلاص الحمد لله أن كلهم كانوا موجودين وقت بيعة علي وكلهم موافقين عليه، وانتهت القضية بذلك. البيعة الصحيحة والاعتراض اللي بيعترضه معاوية بن أبي سفيان في هذا التوقيت غير سليم. الاعتراض الأول غير سليم، اللي هو اعتراض على قتلة عثمان، لأن علي بن أبي طالب الخليفة رأى تأجيل الحد حتى تهدأ الأمور. والاعتراض الثاني برضو غير سليم، وأن بيعة علي بن أبي طالب غير صحيحة لأنهم لم يشتركوا في البيعة. قلنا مش لازم يشتركوا في بيعة، المهم أن الأغلبية يكونوا مع علي، وده اللي كان موجود بالفعل. علي بن أبي طالب عمل حاجة برضو من الحاجات اللافتة للنظر، والوفد رايح جاي كده ما بين الطرفين، جاب الوفد وقال له تعالى ما ننظر إلى أمر من الأمور. طلع للجيش بتاعه وعمل حاجة، قال لهم وصلوا الكلام ده لمعاوية بن أبي سفيان. طلع وقف قدام الجيش وقال نادى من قتل عثمان بن عفان. احنا تخيلنا لما برى الرواية تخيلت ان مش يخرج ولا واحد، مين اللي هيقول على نفسه ان انا قتلت عثمان بن عفان، يحط نفسه في هذا الحرج وفي هذا الاتهام وفي هذا الوضع الخطر امام خليفة المسلمين، وبينادي على الذي قتل عثمان بن عفان، والصحابة واقفين والتابعين واقفين والجيش واقف، يعني ممكن يعرض نفسه للقتل في لحظة. فانا قلت مش هيطلع حد، اتفاجئت في الرواية ان خرج خلق كثير في الرواية الاولى، ورواية ابي حنيفة بتقول فخرج 20,000. بيقولوا أنا نحن قتلنا عثمان 20,000. فعلي بن أبي طالب قال لهم اهو اتفرجوا، لو أنا قررت أن أنا أقتل من قتل عثمان أنا مطلوبة 20,000 دلوقتي، وال20,000 دولت مش آخر المطاف، ده دولت اللي موجودين في أرض صفين، يعني ممكن يكون وراهم 200,000 بقى. بنتكلم على ان الارقام اللي طالعة ارقام نسبة من القبائل، القبيلة مش بتطلع كلها تحارب، ده بيطلع منها نسبة 1% 2% 5% 10% بيطلع قد ايه يعني، لكن لم نستوعب القبيلة بكاملها. فدلوقتي 20,000 مش بس موجودين بيتبجحوا انهم قتلوا عثمان بن عفان، مش فارق معاهم. معناه ايه؟ معناه في وضع خطير جدا جدا، معناه ان وضع علي بن ابي طالب بيحكم دولة تحتها براكين من الغضب، وارد جدا ان كل دولة ينقلبوا على الدولة الاسلامية، ينشقوا بقطاع كامل من الدولة الاسلامية، يرتدوا عن الاسلام، الله اعلم هيعملوا ايه. وعلي بن ابي طالب قاري الموضوع وعارفه وشايف الناس وخبرهم وبيتعامل معاهم وعارف نفوسهم، وعمل الاختبار ده قدام الوفد المفاوضين وهو حاطط ايده على قلبه يا ترى هيحصل ايه. خرج 20,000. فرجعوا لمعاوية بن ابي سفيان بهذه المعلومات، قال خلاص انا لابد ان انا اقاتل، انا يعني اقتل قتلة عثمان ينتهي الموضوع على كده. عارف ان علي بن ابي طالب ما عندوش فرصة انه يعمل كده، وهو مش عايز يتنازل عن هذا الرأي معاوية بن ابي سفيان، وبالتالي صار الموضوع محسوم. لا علي بن أبي طالب عارف ينفذ رأي معاوية، ولا معاوية راضي أنه يتنازل عن هذا الموضوع، القتال سيحدث. لما شفنا هذا الموضوع عرفنا مدى الأزمة التي كان يعاني منها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مدى الصعوبة التي كان يتعامل بها مع الموقف، بيحكم بظروف صعبة جدا، فتنة كبيرة جوه جيشه، ناس بتقول احنا قتلنا عثمان بن عفان وعددهم بهذا الرقم، فوارد جدا تحصل كوارث في المستقبل، وهو في نفس الوقت عايز يهدي الامور على قد ما يقدر، في نفس الوقت قدامه معاويه بن ابي سفيان مشتد في الامر وعايز يقاتل عشان قتلت عثمان بن عفان ياخد الثار منهم. موقف في منتهى الصعوبه، من اصعب الفترات في تاريخ الامه الاسلاميه، وعلي بن ابي طالب لم يرى يوما سعيدا كما ذكرنا منذ ان تولى الخلافه الى ان استشهد رضي الله عنه وارضاه. قعدوا يترسلوا، الكلام ده خد من الأمة 3 شهور رايح جاي، ده الكلام اللي بنقوله ده مش كلام يوم يومين، ده بيقول الرأي وبيقعد التاني يفكر 3-4 أيام ويرد عليه ويرجع تاني يفكر 3-4 ايام ويرد عليه وهكذا. المراسلات اللي كانت ما بين علي بن ابي طالب ومعاوية بن سفيان ديت خدت 3 شهور. الثلاث شهور دي الجيوش مش قاعدة ساكتة، بتحصل بينها مناوشات. كم مناوشة حصلت؟ 85. 85 مناوشة حصلت ما بين الفريقين في خلال الثلاث شهور دولت. يعني ما هماش 3 شهور مستريحة وهادئة، لا ده فيها تصعيدات. صح ما ماتش عدد في هذه المناوشات، لكن كل شوية تحصل زي ما بيسميها كده الرواية فزعة. فزعة يعني تطلع فرقة من الجيش تهدد اللي قدامها فيطلعوا لهم التانية عشان يحاربوهم، فتهدى الأمور ويرجعوا تاني. كل شوية يطلع 85 مرة تطلع الجيوش وترجع، تطلع وترجع قدام بعض، تصعيد تصعيد تصعيد، لكن لم يحدث قتال مباشر إلا بعد آخر هذه المفاوضات، لما خلاص قالوا ان انت انتهى الامر وطلع ال 20,000. قالوا احنا قتلنا عثمان بن عفان، فعرفوا ان المفاوضات انتهت، وساعتها قرر معاويه بن ابي سفيان القتال وقرر علي بن ابي طالب القتال، وهذا ما سيحدث في الايام القادمه، وده كان في صفر سنه 37 من الهجره. ترى ماذا سيحدث في ارض القتال بعد ان تحتم القتال وفشلت المفاوضات السلميه؟ هذا ما نعرفه باذن الله في الحلقات القادمه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.